السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فها قد عدنا والعود أحمد كما يقال، ونستأنف دروس فقه الأدعية والأذكار. وكنا رأينا في المجالس السابقة في الفصل الأول ما يتعلق بالأذكار من فضائل أو من فضائل، وبينا أهمية الذكر وأن الله جل وعلا أمر بالإكثار منه، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وبينا أن العبادات كلها شرعت من أجل الذكر، وأهم العبادات الصلاة، وقال تعالى: وأقم الصلاة لذكري، وأن الصلاة من أولها إلى آخرها كلها ذكر. فهذا يدل على أهمية هذه العبادة، ورأينا ما يترتب عليها من الأجر والثواب العظيم الجزيل. وكذلك تكلمنا في الفصل الثاني من الكتاب، يعني باختصار أو بالعموم، عن الأدعية. يعني بعدما تكلمنا عن الذكر تكلمنا عن الأدعية، وبينا بعض آداب الدعاء وما يتعلق به من توحيد لله تبارك وتعالى وتوسل بأسمائه وصفاته، وجملة من المنهيات التي لا ينبغي أن تكون في الدعاء. وسنشرع ابتداء من اليوم في الفصل الثالث من الكتاب، يعني كتاب الأدعية والأذكار، وسنتناول خلال هذا الفصل جملة من الأذكار ومن الأدعية، والتي تتعلق بعمل المسلم في يومه وليله، يعني الأذكار التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أو حث بعض الصحابة ابتداء ونحن تبعا على بعض الأذكار في يوم المسلم وفي ليلته، سواء كانت أذكار الصباح وأذكار المساء أو أذكار الانتباه من النوم أو أذكار قبل الوضوء وبعد الوضوء، دخول الخلاء الخروج منه، دخول البيت الخروج منه، الذهاب إلى المسجد دخول المسجد الخروج منه، ركوب الدابة، يعني جميع. هنا يلاحظ الإنسان أن حياته كله يجب أن تكون لله وبالله جل وعلا. وسنأتي على جملة من هذه الأذكار ونذكر بعض الألفاظ الغريبة التي ربما قد لا يفهمها العبد وهو يذكرها، ونذكر المعنى الإجمالي لهذه الأذكار حتى إذا ذكرها الإنسان وأتى بها يكون على بصيرة من أمره. يعني الإنسان من يذكر ذكر يعرف روحه وش راه يقول، مش يذكر غير هكذا. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا كذا، يقولها هو ما راش عارف روحه وش راه يقول. يعني إذا أتينا على شرح هذه الأذكار فسيكون أدعى إلى الخشوع. الإنسان كيدعي الله عز وجل يدعيه بخشوع، وكيف يدعوه بخشوع وهو لا يفهم ما يقول؟ يعني هذا لا يمكن أن يتأثر حتى إذا يعلم أو علم الإنسان معاني ما يقول. إذن سنبدأ في فصل بيان فضل الأذكار المتعلقة بعمل اليوم والليلة. ف فإن من الموضوعات الجليلة والأمور المهمة التي تمس إليها حاجة كل مسلم ما يتعلق بعمل المسلم في يومه وليلته، في قيامه وقعوده وحركته وسكونه، في جميع أحواله، في حركته وسكونه ودخوله وخروجه وسائر شؤونه، بأن يوظف ذلك كله في طاعة الله ويستعمله فيما يرضيه، فيكون في ذلك كله ذاكرا لربه، ويكون محققا لمعنى قول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالإنسان يعيش حياته كلها لله تبارك وتعالى، وحينها سيجد ماذا؟ يجد راحة في صدره. كثير من الناس يشكو الضيق، ويشكو القنوط، ويشكو أمور كثيرة، سببه هو ماذا؟ هو البعد عن الله جل وعلا، والبعد عن ذكره تبارك وتعالى. وسوف نرى يعني خلال دراستنا لهذه الأذكار ومعانيها، أن الإنسان إذا عاش مع هذه الأذكار سيكون منشرح الصدر، يعني يصيبه ما يصيبه لا يهمه شيء، ما دام يعلم أنه يعني هناك رابطة وصلة بينه وبين الله تبارك وتعالى. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ربه في كل أحيانه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله جل وعلا في كل أحيانه، أي أنه صلى الله عليه وسلم لا يدع، ما يتركش، ما يخليش أبدا، لا يدع ذكر الله عز وجل في أي حال من الأحوال، في ليله ونهاره وصباحه ومسائه وسفره وحضره وقيامه وقعوده وسائر أحواله، فلا يباشر أي عمل، أي لا يفعل، لا يباشر أي لا يفعل أي عمل من الأعمال، من نوم وقيام ودخول وخروج وركوب ونزول إلى غير ذلك، إلا وبدأه بذكر الله عز وجل ودعائه. ومن يتأمل يعني لي يشوف ويقرأ يتأمل في السنة المباركة والهدي النبوي الكريم، يجد أن هناك أذكارا للصباح والمساء، وأذكارا للنوم والانتباه، وأذكارا للصلوات وأعقابها يعني وبعد الصلوات، وأذكارا للطعام والشراب، وأذكارا لركوب الدابة والسفر. يعني إنسان ما يعيش كالبهائم، يعني لا يعيش كالبهائم، يجوع يأكل كل كل كل كل كل يتقرع ينوض، ما يذكر الله ما لا يرجع لا يرجع فضل ذلك لله تبارك وتعالى، ولكن يكون كالبهيمة. وهذا حاله حال الكافر كذلك، لهذا قال الله عز وجل: أم تحسبون أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالمسلم لا يجب أن يكون كالأنعام، كالأنعام يدخل يخرج يأكل يتمشى يولي يرقد ينوض، ولكن المسلم لا، أي حركة يفعلها يستعين فيها بالله عز وجل، ويرجع النعم التي يتقلب فيها في ليله ونهاره وصباحه ومسائه لله تبارك وتعالى. فهذه الأذكار تتعلق كذلك بطرد الهم والغم والحزن. وكما ذكرت كثير من الناس يشكون، يقول لك مانيش مليح، وراني كيوالو، ورفي الحسد، ورفي العين، ورفي كذا، كيف لا تصيبك العين، ولا يصيبك الحسد، ولا يصيبك الشر، وأنت لا تستعيذ بالله تبارك وتعالى من هذه الشرور كلها؟ إذن هذه الأذكار تقال عند رؤية المسلم لما يحب أو لما يكره إلى غير ذلك من الأذكار، حتى الهلال، يعني حتى الهلال تشوفه كاين بيت باش تشوف بلي الدين تاعنا شامل لكل شيء. قال: التي تتعلق تعلقا مباشرا بأحوال المسلم في يومه وليلته، وفي تلك الأذكار العظيمة وتنوعها بحسب مناسباتها على حسب المناسبات يعني التي تكون تجديد يعني من بين فوائدها أنها فيها تجديد لعهد الإيمان يعني الإنسان كي يجيب هذه الأذكار راه يجدد للإيمان تاعه والعهد الذي بينه وبين الله تبارك وتعالى ويقوي الصلة التي بينه وبين الله وفيها اعتراف يعني يقر ويعترف بنعم الله المتوالية وآلائه المتتالية وشكر له يزيد بهذه الأذكار الإنسان راه يشكر الله عز وجل على تفضله وإنعامه وجوده وإحسانه وفيها كذلك لجوء إليه وحده يعني الإنسان الذي يأتي بهذه الأذكار لسان حاله أنه راه يلجأ إلى الله تبارك وتعالى ويبين ويعترف ويقر بضعفه وأنه من دون الله لا يساوي شيئا ولا يستطيع أن يفعل شيئا ولا حول ولا قوة له إلا بالله تبارك وتعالى واعتماد عليه دون ما سواه بالتعوذ به سبحانه من نزغات الشيطان وشرور النفس وشر كل ذي شر من الخلق ومن شر كل نقمة أو بلاء أو مصيبة وفيها كذلك في هذه الأذكار فيها تقرير لتوحيد الله عز وجل الذي خلقنا من أجله لماذا خلقنا الله وما خلقت الجن والإنس نعم إلا ليعبدوني قيل بمعنى إلا ليوحدوني ليوحدوا الله جل وعلا هذه الكلمة التي من أجلها خلقت السماوات والأرض وخلق كل شيء يعني الخالقة كلها خلقت من أجل كلمة لا إله إلا الله وهذه الأذكار تتضمن معنى هذه الكلمة ففيها براءة وخلوص من الإشراك به جل وعلا وفيها إقرار وإذعان بربوبية الله جل وعلا على خلقه وألوهيته ومن كان ذا عناية واهتمام بأدعية النبي عليه الصلاة والسلام المأثور عنه فإنه يعترف ويبوء مرات كثيرة بأن الله وحده هو الذي أمات وأحيا وأطعم وأسقى وأفقر وأغنى وألبس وأكسى وأضل وهدى يعني هذه لاحظها الإنسان في هذه الأذكار مثلا أعطيكم غير مثال واحد عند انتهائه من الطعام يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة هذا في توحيد ولا ما فيش هاك تشوف راك تبين باللي ربي هو اللي طعمك وهو اللي رزقك ليس يعني ليس في قوتك أنت وحولك قال ورزق يعني أطعمني كما قال جل وعلا إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين لك ترجع الفضل إلى الله تبارك وتعالى الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ففيه إرجاع الهداية إلى الله تبارك وتعالى كذلك عند اللبس يعني اللباس أو الكسوة أو يعني عندما يستيقظ الإنسان من النوم يعني فيها أذكار من بين الأذكار يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور فتبين أن الله هو الذي أحياك وهو الذي أماتك فترجع هذا الفضل إلى الله تبارك وتعالى وتعترف به وبهذه النعمة عليك منه جل وعلا وأنه وحده المستحق إذا كان هو الذي يطعم ويسقي ويهدي ويضل ويحيي ويميت ويغني ويفقر ويفعل هذه الأشياء كلها للعبد فدل ذلك على أنه هو المستحق للعبادة ويستحق أن يفرد بالعبادة وحده ويؤله دون ما سواه ويخضع له ويذل وتصرف له جميع أنواع العبادة فالذكر كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله هذا كلام جميل يذكره ابن القيم ويضرب للذكر مثلا ابن القيم يمثل الذكر بشجرة يقول شجرة يعني الذكر هي شجرة تثمر المعارف والأحواب التي شمر إليها السابقون، يعني الشجرة ماذا يرجى منها؟ شجرة يرجى منها الثمار، أي شجرة يعني تنتظر متى تثمر فتأكل تلك الثمار. فالذكر كذلك عبارة عن شجرة. وما ثمرتها؟ ما ثمرة هذه الشجرة؟ قال تثمر المعارف والأحوال التي شمر. شمر معناه ليطلع يعني الكف تاع واحد كي يبغي يدير حاجة يطلع الكمامة يعني باش يدير ذاك الشيء. هنا قال شمر إليها السالكون. ما معنى السالكون؟ السالكون هم الذين يسلكون الطريق إلى الله تبارك وتعالى. نقول احنا واحد يزير روحه باش يوصل إلى الله تبارك وتعالى. قال فلا سبيل إلى نيل ثمارها، يعني ما كاش طريق ليخليك تنال ثمار هذه الشجرة إلا أو لنيل يعني ثمارها إلا من شجرة الذكر. وكلما عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلها، كل ما تكبر يعني هذه الشجرة، معنى كل ما الإنسان يذكر الله عز وجل ويكثر من ذكره وترسخ في الأرض كما نقول إحنا بالعامية تتجذر. واحد كي يرسخ يقولوا تجذر حاجة، كي تتجذر يصعب ماذا؟ قلعها. مشي كما حاجة ليكون كما قال تعالى من فوق الأرض ما لها من قرار، يعني لا تستقر، تكون غير هكا محطوطة في الأرض يجي ريح تعوالي يديها. ولكن التي يعني تغرس جذورها في الأرض وتعظم يعني في الارتفاع، قال كلما عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلها كان أعظم لثمرتها، يعني الثمرة تكون مليحة. فالذكر يثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد وهو أصل كل مقام. يعني اللي يذكر الله عز وجل ويبقى عايش معه فالتوحيد هنا يعظم في قلبه، يتعلق غير بالله تبارك وتعالى دون ما سواه. وقاعدته التي يبنى ذلك المقام عليها كما يبنى الحائط على أسه وكما يقوم السقف على حائطه، يعني يرسخ الإنسان اللي يذكر الله تبارك وتعالى ويكثر من ذكره. ثم إضافة إلى ذلك فهي مشتملة على غاية المطالب الصحيحة ونهاية المقاصد العلية، وفيها من الخير والنفع والبركة والفوائد، هذه يتكلم على الأذكار الحميدة والنتائج العظيمة ما لا يمكن أن يحيط به إنسان أو يعبر عنه. ولذلك فإن من الحري بالمؤمن أن يكون محافظا تمام المحافظة على تلك الأذكار العظيمة كل ذكر في وقته المناسب له، يجب كل ذكر في الوقت المناسب من يومه وليلته بحسب وروده في السنة، يعني يشوف في السنة ماذا ثبت عند كل فعل فيأتي به لتتحقق له تلك الأفضال العظيمة والمعاني الكريمة، وليكون ممن أثنى الله عليهم، حتى يعني تشمله قوله جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ماذا ما هو جزاؤهم؟ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يعني الإنسان يتقلب في الذنوب ولكن يرجو من الله أن يمحو عنه هذه الذنوب وأن يغفرها له حتى يكون يوم القيامة خال منها، فيأتي الله بقلب سليم من الشرك ومن البدع ومن المعاصي، فيلقى الله طاهرا نقيا من الذنوب. فالأذكار من بين السبل التي تجعل الإنسان يتطهر من هذه الذنوب كما قال جل وعلا والذاكرين الله، واش سطر مليح على هذه الكلمة، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن يعني نبدأ في بيان أو ذكر بعض أذكار طرفي النهار. فإن من الأذكار والأدعية الراتبة التي وظفها الشرع الحكيم على المسلم في يومه وليلته أذكار طرفي النهار. كاين واحد الأذكار يقولوا لهم أذكار طرفي النهار، والمقصود بطرفي النهار الصباح والمساء، يعني طرف النهار، يعني النهار فيه اليوم وفيه الليلة، يعني الصباح والمساء. بل هي أوسع الأذكار المقيدة وأكثرها ورودا في النصوص. أذكار الصباح والمساء هي التي وردت كثيرا في النصوص حثا عليها وترغيبا فيها وذكرا لأنواع كثيرة من الأذكار تقال في هذين الوقتين الفاضلين. الدليل على هذه الأذكار يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، زد، وسبحوه بكرة وأصيلا. بكرة معناه صباح باكر، البكرة يعني اذكروا الله بكرة يعني في الصباح، وأصيلا، والأصيل هو ما بين العصر وغروب الشمس، الأصيل هو ما بين العصر وغروب الشمس. ويقول تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. العشي المساء، العشية كما نقول احنا، والإبكار هو الصباح. فالإبكار أول النهار والعشي آخره. ويقول تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قبل طلوع الشمس معناه بعد صلاة الصبح أو الفجر إلى أن تطلع الشمس، وقبل غروبها يعني من بين صلاة العصر إلى صلاة المغرب. ويقول تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أي سبحوا الله حين تمسون يعني في المساء، وحين تصبحون أي في الصباح. وغيرها من الآيات في هذا المعنى كثيرة التي جاءت في القرآن الكريم تبين أن على الإنسان أن يذكر الله تبارك وتعالى في الصباح وفي المساء. ومحل هذه الأوراد هو الصباح الباكر من بعد صلاة الصبح إلى قبل طلوع الشمس، والمساء ويقال العشي، ويقال الآصال هو من بعد صلاة العصر إلى قبل الغروب. يعني أذكار الصباح تكون بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وأذكار المساء من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب أو قبل غروب الشمس، على أن الأمر في ذلك واسع إن شاء الله. معنى ذلك لو نسي مثلا إنسان ذلك في وقته، معنى إنسان نسى مجال الأذكار، أو جاءه طارئ منعه من أن يأتي بالأذكار، يعني أذكار الصباح بين الصلاة وقبل طلوع الشمس، أو من صلاة العصر إلى قبل طلوع غروب الشمس، فلا بأس أن يأتيها بعد ذلك، يعني الصباح يجيبها بعد طلوع الشمس أو يأتي بها بعد غروب الشمس. هذا يعني من جاءه مانع، ما يقولش خلاص إلا غربت الشمس من جيت الأذكار فاتتني كنت لاهي والله غالب وكذا وكذا، معليش يعني يأتي بها بعد الغروب ولا يتركها. قال: لأن الأمر في ذلك واسع. وأما عن الأذكار المشروعة والأدعية المأثورة التي تقال في هذين الوقتين الفاضلين فهي كثيرة، وسيأتي إن شاء الله طائفة طيبة منها مع بيان شيء من معانيها العظيمة ودلالاتها القويمة. من ذلك، من بين الأذكار التي تقال في الصباح وفي المساء، روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة. انتبه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش واحد اللي كل صباح وكل ليلة يعني عشي يقول، اسمعوا ماذا يقول: بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات. جزاؤه ماذا يكون؟ قال: لم يضره شيء. يعني مش كبيرة، شوف شحال سهلة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، يستطيع كل واحد أن يحفظه، يقولها ثلاث مرات. الجزاء تاعه واش هو؟ قال لم يضره شيء. هذه شكون اللي قالها؟ من قالها؟ نعم النبي عليه الصلاة والسلام. ماشي واحد هكا بانت له اجتهد قال وقيل بالك، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أي شيء يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق. هذا من مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. فكيف أما نقول بلي محمد رسول الله معنى هذا الشيء اللي راه يقوله هو حق يجب أن تصدقه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يعاودها ثلاث مرات الصباح وثلاث مرات عشية. قالها كما الدواء تاع الصيدلي، ها يقول لك ثلاثة صباح وثلاثة عشية. هذا أفضل، أفضل من دواء الصيدلي، لأن هذا فيه وقاية. هنا انتبه. فهذا من الأذكار العظيمة. يقول الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله، يقول فهذا من الأذكار العظيمة التي ينبغي أن يحافظ عليها المسلم كل صباح ومساء. لماذا؟ قال ليكون بذلك محفوظا بإذن الله تعالى من أن يصيبه فجأة بلاء أو ضر مصيبة أو نحو ذلك. يعني تروح مهني كي تقولها أو تروح، روح مهني تقولها صباح ولا تقولها عشية، لم يضره شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول القرطبي رحمه الله عن هذا الحديث، انتبهوا واش يقول الإمام القرطبي، قال هذا خبر صحيح وقول صادق علمنا دليله دليلا وتجربة. صح دليلا؟ نعم تفضل. دليلا راهبين هو الحديث تاع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تجربة كيفاش؟ كيف علمه تجربة؟ قال فإني، يقول القرطبي رحمه الله، فإني منذ سمعته عملت به فلم يضرني شيء. قال لك من اللي سمعته وأنا نعمل به، ما لم يضرني شيء. قال إلى أن تركته. مرة ما قالش تركه، قال إلى أن تركته فلدغتني عقرب بالمدينة ليلا. نهار اللي ما قالش قرصة عقرب، قال لدغتني عقرب بالمدينة ليلا فتفكرت، تفكر فإذا أنا قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. هذا يعني تجربة، دليلا علمناه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تجربة نهار لما قالش أصابه لدغة عقرب. وجاء في سنن الترمذي عن أبان بن عثمان رحمه الله وهو راوي الحديث عن عثمان يعني عن أبيه أنه قد أصابه طرف فالج وهو شلل يصيب أحد شقي الجسم، كما نقول إحنا باراليزا من نص تاع الجسم تاعه في يوم من الأيام. فجعل رجل منهم ينظر إليه، مرة هكذا يشوف فيه يعني شاف أصابه فجعل ينظر إليه وهو راوي الحديث، روى الحديث عن أبيه يعني عن عثمان. فقال له أبان ما تنظر على تشوف فيه؟ أما إن الحديث كما حدثتك، لما كان جبتك الحديث وتشوف أصابني، قال الحديث كما حدثتك ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدره. ذاك النهار ما قلتش، فأمضى الله عليه قدره أن أصابه هذا المرض وهو أن شل نصف جسمه. والسنة في هذا الذكر، في هذا الذكر عفوا، أن يقال ثلاث مرات. السنة أن يقوله الإنسان ثلاث مرات كل صباح ومساء، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. حاولوا تفكروه ما تنساوهش، يعني بعد صلاة الصبح بعد ما الإنسان يأتي بالأذكار، أذكار الصلوات إذا انتهى سهلة وبالخف وما تشدك مول. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وتتفكر وتقولها بقلب خاشع، مش تقولها غير بلسانك وعقلك مانيش عارف وراه باش تولي ترقد ولا باش تروح تقضي ولا، يعني يقولها الإنسان وهو خاشع بقلبه، يقولها ثلاث مرات صباح وبعد العصر كذلك. وقوله في هذا الحديث بسم الله، أي بسم الله أستعيذ. هنا ما يشرح في الحديث بسم الله أي أستعيذ أعوذ بالله، ألتجئ إلى الله، أحتمي به جل وعلا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، يعني هو ذكر اسم الله وهذا الاسم لا يضر معه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، أي من تعوذ بسم الله فإنه لا تضره مصيبة من جهة الأرض ولا من جهة السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء لا في الأرض ولا في السماء. ثم قال تقول وهو السميع العليم، أي السميع لأقوال العباد والعليم بأفعالهم الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. يعني شفتوا ذكر هذا شحال سهل والأجر تاعه كم هو عظيم. يعني ترى هنا بمناسبة ذكر الدواء والصيدلي وغير ذلك، يعني إنسان إذا مرض وذهب إلى الطبيب ووصف له يعني وصفة تاع الدواء ويمشي ويقول له يعني تشربه قبل الأكل أو بعد الأكل ويعطيه التفاصيل تاع ذلك الدواء، شوف كيفاش يحافظ عليه الإنسان حتى يبرأ أو حتى يتعافى، ويروح للصيدلي وربما يكون الثمن تاعه باهر وربما ما يعني لا يجده، في حين هذا الدواء يعني بغير ثمن، الثمن ما كانش يعني باطل ما تخلص عليه مول، وسهل ومن عند الله عز وجل خير من الأدوية تاع العبد. نعم كان لا كارت الشفاء لا والو، كل شيء سهل مهل هين هين لين. فينبغي على المرء أن يحرص عليه أكثر من حرصه على الدواء. كان لي يحرص دائما الشقارة معه تاع الدواء خاصة من كبار السن، نسأل الله عز وجل أن يشفيهم جميعا وأن يعافيهم وأن يجعل يعني داءهم هذا في ميزان حسناتهم ويرفعهم في الدرجات. المهم يعني تشوف هذاك الحرص يعني وين ما يروح يدي معاه هذيك الشقارة تاع الدواء ويحل ويشوف وحق هذا الدواء لا ماشي هذا لا كذا، في حين هذه الأدوية أو هذه الأذكار هي بمثابة الوقاية من أن يصاب المرء بالأضرار. فكذلك يعني هذا فيما يخص هذا الذكر. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. واحد جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله البارحة قرصتني عقرب، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. فقال عليه الصلاة والسلام أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. قال لو كان قلت من أمسيت، قال لو كان قلت هذا الذكر وهذا الدعاء، قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قال لم تضرك. وكان قلتها ما تضركش العقرب هذا. هذا كذلك من بين الأذكار التي تقال في المساء، عند المساء يقول الإنسان أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذه ثاني ساعة، هذه عدد فيها قل من الأولى. فقال لم تضرك. وفي رواية للترمذي يعني هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، كان رواية يعني عام يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يمسي ثلاث مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره حمة تلك الليلة، لم يضره حمة تلك الليلة. والحمى هي لدغة كل ذي سم كالعقرب ونحوها. الحمى مش الحمى، يعني الحمى هي اللدغة القرصة سواء كانت عقرب أو تاع الحية يعني الأفعى أو شيء مما يلدغ. قاع الحاجة اللي تقرص الإنسان كان يقول هذه الكلمات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يقولها ثلاثا حين يمسي، هذه تقال في المساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره حمة. وقد أورد الترمذي عقب الحديث عن سهيل ابن أبي صالح أحد رواته، واحد من رواة الحديث، واش قال؟ قال كان أهلنا تعلموها، أهلنا يعني التوعة تعلموها، تعلموا هذه الكلمات، فكانوا يقولونها كل ليلة فلدغت جارية منهم. مرة طفلة صغيرة مع أنهم كانوا يقولوها إلا أنها لدغت، هذه مشي قال انساها ولا نساتها وما قالتها شو لدغت، قال كانوا يقولونها فلدغت، فيقول لم تجد لها وجعا، قرصتها مش ما دارت الهول، لم تجد لها وجعا. بسبب ماذا؟ بسبب هذا الذكر، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فالحديث فيه دلالة أو دلالة على فضل هذا الدعاء، وأن من قاله حين يمسي يكون محفوظا بإذن الله من أن يضره لدغ حية أو عقرب أو نحو ذلك. ومعنى الحديث هذا، معنى هذا الذكر، يعني قوله أعوذ كما ذكرت أي ألتجئ، فالاستعادة هي الالتجاء والاعتصام، والحقيقتها هي الهرب. الاستعادة ما هي الاستعادة؟ هي تهرب من حاجة لتخاف منها، الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك. صار له كما مثلا الطفل الصغير إذا رأى شيئا يخيفه مثل أكرمكم الله يرى كلبا فيهرب منه ويذهب إلى أبيه أو يعني ليحميه منه، فهذا استعاذ بأبيه من شر ذلك الحيوان. فهذا معنى الاستعاذة، هو الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه ويحميك من شره. فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه ويهلكه إلى ربه ومالكه. فالذي يستعيذ بالله، علاش دائما نشوف الاستعاذة من شر؟ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فمعناه أنك تهرب من هذه الشرور إلى من يعصمك منها، وهو الله تبارك وتعالى. قال وفر إليه وألقى نفسه بين يديه واعتصم به واستجار به والتجأ إليه. لهذا تقول أعوذ بكلمات الله التامات. وكلمات الله قيل هي القرآن الكريم، وقيل هي كلماته الكونية القدرية. ما معنى الكونية القدرية؟ يعني تعلمون أن كل شيء بقدر الله، وإذا أراد الله شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فهو بأمر الله وبكلماته. فالإنسان يستعيذ بكلمات الله، سواء كان القرآن أو كلماته الكونية القدرية والتامات، أي الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب، كما قال جل وعلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كما يلحق كلام البشر، كلام البشر فيه النقص فيه العيب وفيه، أما كلام الله جل وعلا فهي كلمات تامات لا يلحقها عيب ولا نقص بأي وجه من الوجوه. وقوله من شر ما خلق أي من كل شر، الإنسان يستعيذ بكلمات الله من كل شر، أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر، سواء من حيوان أو غيره، حتى من الإنسان. الإنسان يجيك منه الشر ولا ما يجيك؟ يجي ولا ما يجي؟ يكون الشر من الإنسان. فيستعيذ المرء بكلمات الله من كل شر، من شر ما خلق، إنسياً كان أو جنياً أو هامة أو دابة أو ريحاً أو صاعقة أو أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة. الإنسان يحفظ هذه الكلمة، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وثبت في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما عن عبد الله بن خبيب قال رضي الله عنه قال خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة، خرجوا ليلة ظلمة شديدة وزيد المطر، نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، حوسوا على النبي صلى الله عليه وسلم باش يصلي لنا، يعني يدعو لنا، فأدركته فقال قل، يعني أدركته أي لقيته، لقيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يعني هذا الصحابي وهو عبد الله بن قبي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال قل، قلت، قال فلم أقل شيئا، ثم قال قل فلم أقل شيئا، ثم قال قل ثلاث مرات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل يعني قول. قال قلت يا رسول الله ما أقول، واش نقول؟ قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. هذه جعلكم حافظينها، قل هو الله أحد والمعوذتين، المعوذتان هما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. من هذه الصور الصغيرة، يعني الصغيرة في عدد ألفاظها العظيمة في ما ينتفع بها الإنسان، هذه الصور يقولها الإنسان ثلاث مرات حين يصبح، يعني بعد الصبح يقرأ قل هو الله أحد ويقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات، وكذلك حين يمسي يعني بعد العصر يقولها ثلاث مرات. وش هو النتيجة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم أو قال تكفيك من كل شيء، تكفيك من كل شيء. ففي هذا الحديث سنبين المعنى، فضيلة قراءة هذه الصور الثلاث، وهي قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات كل صباح ومساء، وأن من حافظ عليها كفته بإذن الله من كل شيء، أي أنها تدفع عنه الشرور والآفات، يعني تشبه ما سبقها من الأذكار في النتيجة، أي لا يضره شيء الإنسان، لا يصيبه آفة ولا يصيبه شر. فعلى الإنسان أن يحافظ على هذه الأذكار التي تعلمناها اليوم، الأسبوع الجاي إن شاء الله نزيد يعني نزيد الأذكار أخرى، يعني على بالي ربما تقول هذه سهلة صغيرة وهذه سهلة صغيرة وهذه بصح كي تلاقيني يقولوا بزاف ما نقدوش، معليش الإنسان كل يوم يتعلم حاجة يعمل بها، يعني يعمل بها مثلا من الأسبوع الجاي عنده يعني سبعة أيام، وكان يقولها في الصباح ويقولها العشية راح قالها شحال من مرة؟ نعم 14 مرة، هذه ما يجي لحق باش يتعلم الذكر اللي الأذكار اللي يجي مراها يكون هذيك خلاص يكون رسخت له ويقولها، ولكن عليه أن لا ينسى، إنسان لازم ما ينساش ويتفكر، وسيأتيه الشيطان ولا ودي نوب هذه روح عندك صالح وفلان راه يقرا عليك وخصك تشري الصالحة الفلانية وكذا وكذا، هذه ما تشدكش، هذه اللي ذكرناها اليوم غير اللي ذكرناها اليوم، إلا شدتك إلا طولت زعما خمس دقائق، وهي في الحقيقة يعني دقيقتان ما تفوتش زوج دقائق، ولو حنا بغيت تتخشع وتتفكر عندك خمس دقائق، خمس دقائق تديرها كتفوت النهار راه يديرها كيفوت، ها ولا الأسبوع الشهر شهر راه يديرها كيفوت، وين الحالة خمس دقائق، خمس دقائق لا تصرفها، تحمي بها نفسك، تحمي بها نفسك من جميع الشرور، ومن بعد يجي الإنسان يشفي، ها راه فيها مس، ها راه يعني الناس يحسدونني، أصابتني عين، أو لا أستطيع أن أفعل كذا، أني حسر في كوارورا، أنت بعيد عن الله، فكيف تريد أن يحفظك الله تبارك وتعالى وأنت لم تحفظ حدوده، وأنت لم تلتجئ إليه ولم تعتصم إليه؟ أنت كي تصيبك حاجة وتروح عند الإنسان وتقول له راني كذا وفي كذا وفي كذا، كان الأولى أنك تلتجئ إلى من يعصمك من هذه الشرور، يعصمك من هذه الشرور. وسنذكر إن شاء الله في المجلس القادم إن شاء الله سنذكر أذكارا أخرى يعني تجعل الإنسان يعني لا نبين أنه يعني إضافة إلى أنه لن يصيبه شيء فيعيش حياة هنيئة سعيدة طيبة. يولي ما يشفيش، يولي قاعد يشفيش، لان احنا غالبا فينا الشكوك، تروح يعني تشفي من الطوابير، طوابير بغيتنا لاشين، سواء كان في مكتب البريد او في البلديه، ولا يبقاو يجروا فيك، قال لا روح لكيشي فلاني، روح البلاصه الفلانيه، يجيب لك عطي فلاني، يجيب كذا. يعني هذا الشقاء يمكن ان يرفعه عنك من؟ نعم الله تبارك وتعالى. ينجم ربي يسهل هذا، كيف؟ بالاذكار. تخرج الى خرجت من البيت، يخرج هكا نط، غسلت وجهك الى غسلته، وخرجت وقلعت ورحت لصوالحك، انت ما ذكرت الله، ما اتيت باذكار الخروج من البيت، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله، تقول هذا بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله، واخرج. شكون راه معاك؟ الله عز وجل بتأييده ونصرته، هذه كل شيء سهل لك، ما تشكي حتى من حاجه. واذا اصابك شيء يعني مما ظاهره انه يعني يعيقك، فتذكر انك تركت هذه الافكار. اما ان لم تتركها ف كما نقولوا هنا روح مهني، يعني روح وخرج من الدار وتوكل على الله، وكل شيء سيقضى بإذن الله تبارك وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأله أن يوفقنا لاتباع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وموعدنا يوم الثلاثاء إن شاء الله، ولكن ليس مع فقه الأدعية والأذكار، سنستأنف إن شاء الله دراسة التفسير، يعني كنا توقفنا عنه وفي سورة لو تذكرون مانيش عارف راهي في شحال، راكم عاقلين ولا لا؟ وين حبسنا؟ توقفنا في سورة الملك، يعني تبارك الذي بيده الملك، ولهذا سنشرع ونواصل في التفسير، وسيكون يوم الثلاثاء مجلس تفسير أو بداية تفسير سورة نون والقلم وما يسترون. فنسأل الله عز وجل أن يعينني على ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.